الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 45 من بعد عصر يوم 26 من شهر رمضان من عام 35 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله: الحديث 40. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء، والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما. فقوله مطل الغني ظلم، أي المعاصرة في أداء الحق الواجب ظلم، لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية، فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم. والغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. ومفهوم الحديث أن المعسر لا حرج عليه في التأخير، قد أوجب الله تعالى على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة. ونفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه يكون. فمن غصب مال الغير أو سرقه أو جحد حقا عنده للغير أو بعضه، أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه، أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر، أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته وصفا أو قدرا، فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 40 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والحديث أخرجه الشيخان، فهو متفق على صحته. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تضمن حسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الأمرين. وهذا الحديث هو أصل في أداء الحقوق لأصحابها دون نقص أو تأخير. كثير من الناس يظن أن الظلم يقع بالنقص في الحقوق، وأنه متى ما أدى الحق ولو أخره أن ليس في هذا ظلم. يقول: أنا ما أخذت ماله، ما نقصت من ماله، له عندي 100 ألف، متى ما تيسر أعطيته حقه. وقد يكون السداد عنده فيؤخره عن الوقت، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلم، إذا كان من غني قادر على الوفاء فإذا أخر سداد المبلغ أو سداد الحقوق عن وقتها، إما في بيع أو في شراء أو قرض أو ما أشبه ذلك، فهو ظلم. قال المصنف: فقوله مطل الغني ظلم، أي المعاصرة في أداء الحقوق، يعني ادعاء العسر في تأدية الحق، وهو ليس كذلك. ومعنى مطل الغني، مطل الغني هو تأخيره، المطل هو التأخير وعدم أداء الحقوق في وقتها. والظلم في هذا ظاهر بتأخير الحقوق، خاصة الآن ما هو معروف عند التجار أن المال له قيمة، يعني في التجارة، فهذا المبلغ لو استلمه صاحبه يعني قبل سنة لا وجد له ربح إذا اشتغل به في التجارة، فكونه يؤخر هذا الربح هو الذي فوت هذا التأخير، هو الذي فوت هذا الربح على صاحبه، ومن هنا جاء الظلم. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، والآن ثبت بالتجارب وبالخبرة عند أهل الخبرة أن تأخير الأموال فيه إتلاف لها، لأن هذه الأموال يتجر فيها، فالمبلغ إذا كان في يد صاحبه اتجر به ونماه، وأما إذا بقي في يد الغير فإنه تعطيل له. من أعجب الأمور الآن أن يأتي شخص يقول أنا لفلان عندي 1000 ريال قبل 30 سنة، قبل 30 سنة، ثم يأتي الآن يسأل يقول القيمة تغيرت، 1000 ريال كانت تساوي كذا وكذا، والآن هل أعطيه 1000 ريال أو أزيده؟ يعني بعد هذه المدة الطويلة جاء يسأل، فكم قيمة 1000 ريال في ذلك الوقت؟ ممكن يشتري بها أرض الآن تباع بمليون، وهذا أخر يعني هذا المبلغ إلى هذا الوقت، وهذا هو حقيقة الظلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تأخير الحقوق عن وقتها يفوت مصالح، ولربما سجن صاحب المال بسبب يعني عدم أداء الحقوق له، كما يحصل من بعض التجار تكون معظم يعني أمواله يعني عند كما يقال عند من يتجر معهم، فلا يؤدون الحقوق وتأتيه ضوائق مالية يسجن بسببها وحقوقه عند الناس. فهذا الأمر حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ظلم، وبهذا يتبين أن الظلم غير محصور في نقص المال، بل يكون بنقصه أو بتأخيره. قال المصنف: والغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء، يعني عنده ما يستطيع أن يسد به المال، إما يعني أشياء نقدية أو عقار يستطيع أن يبيع ويسد يعني ما يجب عليه. قال: ويفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ بمال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه. يعني الظلم لا يحصر في السرقة والغصب، وإنما يكون أيضا في تأخير الحقوق وتأخير أدائها. ثم ذكر الغصب، قال: فمن غصب مال الغير أو سرقه أو جحد حقا عنده للغير أو بعضه أو ادعى ما ليس له، كل ذلك يدخل في الظلم. ولكن هذه الأمور ظاهرة مثل السرقة والغصب والنهب، هذه ظاهرة أنها ظلم، لكن الذي يخفى على الناس هو تأخير الحقوق عن أدائها. يظن بعض الناس أنه لا يظلم إلا إذا نقص من الحق. نعم. والمصنف رحمه الله ثم ذكر الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج ولا تعسير، ولا يرهقه من أمره عسرا، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس له فيها مضرة ولا نقص. فإذا حاله بحقه على مليء، أي قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع، فليحتل عليه، فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة. ولهذا ذكر تعالى الأمرين في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف والمستحسن عرفا وعقلا، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. قد دعا صلى الله عليه وآله وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل فقال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالسماحة في مباشرة المعاملة وفي القضاء والاقتضاء يرجى لصاحبها كل خير ديني ودنيوي، لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها. وقد شهد ذلك عيانا، فإنك لا تجد تاجرا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه الرزق صبا، وأنزل عليه البركة. وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير وإرهاق المعاملين، والجزاء من جنس العمل، فجزاء التيسير التيسير. وإذا كان مطل الغني ظلما وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه، فإن أدى وإلا عزر حتى يؤدي أو يسمح غريمه. ومتى تسبب لغريمه بسبب شكايته فعليه الغرم لما أخذ من ماله، لأنه هو السبب، وذلك بغير حق. وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلما فعليه الضمان. وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حول بحقه على مليء فعليه أن يتحول وليس له أن يمتنع. ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول لما فيه من الضرر عليه. والحق الذي يتحول به هي الديون الثابتة بالذمم من قرض أو ثمن مبيع أو غيرهما. وإذا حوله على المليء فاتبعه برئت ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من حول عليه، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الجملة الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال أن هذه الجملة تدل على حسن الاستيفاء، والاستيفاء هو القبض وأخذ الحقوق. يعني الجملة الأولى خوطب بها يعني من عليه الحق أن يفي بالحق، وهذه خوطب بها يعني من له الحق، وأنه إذا أحيل على مليء فليحتل، أي أن صاحب الحق إذا أحاله على شخص آخر فإنه يجب عليه أن يتبع من أحيل عليه ويقبل بهذا. وذكر المصنف أن هذا من السماحة ومن حسن الاستيفاء، ومما ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. فذكر العفو والإتباع بالمعروف والأداء بالإحسان، وهذا مما يدل على أن من أحيل على مليء فعليه أن يحتل وأن يقبل هذه الحوالة ولا يشدد. ومما يرغب في هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يعني هذا دعاء مبارك من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لصاحب السماحة في البيع والشراء، إذا باع سمحا وإذا اشترى سمحا. السماحة في البيع أن يكون سهلا وأن لا يشدد في الثمن، والسماحة في الشراء أيضا أن يشتري برفق، لأن بعض الناس إذا جاء يشتري سأل البائع بكم اشتريت، قال كذا، ثم يشتري، وسمعت بعضهم يتلفظ بألفاظ يقول: هذا حرامي، هذا سارق، هذا ما يتقي الله، لولا الحاجة ما اشترينا منه، ويطلق لسانه. هذا مسكين يكسب الآثام وهو لا يشعر، فعليه إما أن يشتري أو يترك، ليس له الحق في أن يطلق لسانه على التاجر أو أن يتكلم في عرضه أو يتكلم في حال غيبته أو في حضوره، وإنما يشتري برفق. وينبغي له أن يقول جزاك الله خيرا وأن يحسن الكلام في عند الشراء. أيضا دعا بالسماحة في القضاء والاقتضاء. القضاء هو الأداء، والاقتضاء هو الطلب والاستيفاء، فهو سمح في قضائه للناس وفي إعطائه للحقوق، وسمح أيضا في الاقتضاء يطلب برفق. قال: في السماحة في مباشرة المعاملة، وفي القضاء والاقتضاء يرجى لصاحبه كل خير ديني ودنيوي لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن هذا له شواهد في العيان، وهو أن الذين عرفوا بالسماحة في التجارة والسهولة وفقوا وجعل الله لهم الخير والبركة، وكذلك العكس بالعكس، أن من كان شديدا في المعاملة نفر الناس منه ولربما خسر تجارته. وذكر المصنف أن مطل الغني ظلم، وأنه يجب عليه أداء الحقوق وعدم تأخيرها، وأن هذا من تأخير الحقوق التي يترتب عليها الإثم. ثم ذكر أن هذا الحديث أصل في باب الحوالة، والحوالة هي أن يحال الرجل يعني على مليء يعني على غني، فإذا أحيل يجب عليه أن يحتال، ومفهومه إذا أحيل على غير غني على فقير فإنه لا يحتال، لأن هذا الفقير قد لا يستطيع السداد. قال: والحق الذي يتحول به هي الديون الثابتة بالذمم من قرض أو ما أشبه ذلك، كل ما كان من الحقوق من ثمن أو قرض أو رهن أو ما أشبه ذلك، فإذا أحيل على ملي فعليه أن يحتل وأن يقبل هذه الحوالة. ثم بعد ذلك نرجع للتعليق على الحديث بحسب ما يوفق الله عز وجل له. أولا، هذا الحديث كما ذكر المصنف هو أصل في أداء الحقوق وفي استيفائها، وأنه يجب على المسلم أن يكون سمحا سهلا في قضائها، وأنه سمحا أيضا في أخذها وفي استردادها. فالجملة الأولى متعلقة بأداء الحقوق. قال: مطر الغني ظلم. المطر هو التأخير، وقد يكون بحجة العسر أو يكون بحجة عدم الفراغ أو بحجج أخرى باطلة، فإذا كان هذا من قصد تأخير الأموال فإنه ظلم. وأما إذا كان لسبب ولو كان غنيا، قد يكون الرجل الذي عليه الحق غني ولكنه مثلا مسافر أو لا يستطيع أن يؤدي هذا الحق لسبب شرعي، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. لكن المقصود بمطل الغني ظلم أن الغالب في الغني أنه قادر على الوفاء إذا لم يمنعه مانع، وأما إذا منعه مانع من الوفاء مثل أن يكون في بلد بعيد وليس عنده أموال يستطيع أن يحيلها عن طريق البنوك، وله أموال عند الناس ولا يستطيع أيضا أن يحيل فاعتذر بذلك فلا بأس. المقصود أن مطل الغني إذا كان بغير سبب، هو غني قادر على الوفاء وليس هناك سبب يمنع منه، أما إذا وجد السبب فإنه معذور بذلك. كذلك مفهوم المخالفة أن مطل الفقير أو تأخير الفقير ليس بظلم، يعني الذي ليس عنده شيء والذي ليس عنده قيمة الوفاء، وإنما هذا معسر، والله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا المعسر الذي ليس عنده وفاء يجب الصبر عليه والإنظار حتى ييسر الله عز وجل أمره. إذن هنا الحديث له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالفة، وإنما يكون ظلما إن كان من غني قادر على أداء الحقوق، وأما الفقير أو الغني الذي يمنعه من أداء الحق مانع فإن تأخيره ليس بظلم. هذه في الجملة الأولى. الجملة الثانية وهي في الحوالة، والحوالة معروفة وهو أن يحال الرجل على آخر، كأن يكون له حق عند فلان يطلبه فلان 10,000 وعنده وله عند فلان 100,000، ويقول: أحيلك على فلان لي عنده 100,000 وأكتب لك كتابا إليه يسلمك هذا المبلغ. فإذا كان هذا الآخر الذي أحيل عليه غني يجب عليه أن يحتال ولا يجوز أن يرفض هذه الحوالة. بعض الناس يشدد يقول: والله أنا ما أعرف لا فلان ولا فلان، أنا أريد مالي منك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا لأن هذا فيه تيسير على الناس وفيه سهولة في المعاملة، فبدل أن يذهب هذا الرجل ويأخذ ماله من ذلك الذي له عنده حق ثم يقوم بتسليمه للثاني، سهولة في المعاملة. وهذا يدل على التيسير في التشريع، وهو أن هذا التشريع جاء على وجه اليسر وعلى وجه السهولة، وهو أن الإنسان إذا أحيل على شخص آخر فعليه أن يحتال ولا يقول: لا أنا أرفض هذا ولا أقبل حقي إلا من فلان، أنا حقي عندك ولا أعرف فلان ولا غيره، وإنما عليه أن يحتال. لكن هذا بشرط، والشرط الأول أن يكون على مليء، والمليء هو الغني، وأيضا المقصود بالمليء هنا الذي عنده السداد، لأن بعض الناس يعني قد يكون غني ولكن عليه حقوق أخرى لا يستطيع أن يسد هذا المبلغ. وأيضا هذا الغني المليء ينبغي أيضا أن يكون مؤديا للحقوق. أما إذا كان مماطلا لا يؤدي الحقوق وقال هذا الذي أحيل قال أنا لا أحتال على فلان لأنه لا يؤدي الحقوق وإن كان غنيا فله ذلك. فالمقصود أن هذا المليء يكون ممن عرف بأداء الحقوق وعدم تأخيرها وأن يكون مليا مليئا يعني غنيا لا يكون فقيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع أي فليحتل. وفي الرواية الأخرى من أحيل على مليء فليحتل. وهنا إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أي يتبع الآخر ويترك الأول. ثم هناك خلاف بين العلماء إذا أحيل على مليء هل تبرأ ذمة الأول أم لا. الذي يظهر أن الذمة تبرأ بذلك إذا قبل الثاني الحوالة واحتال على المليء. وأما إذا لم يؤدي ذلك الذي أحيل عليه الحق فهل يرجع إلى الأول أم لا. في هذا يعني تفصيل. إذا كان الثاني يعني عرف بالمماطلة ومن أحيل عليه لا يعرف حاله فله أن يرجع إلى الأول. وهذه المسائل أيضا ترجع إلى القضاء وإلى تقدير القاضي لهذه الحقوق وإلى السهولة واليسر في تسليم الحق. مثل أن يكون الأول فقير وأحال على مليء فعند ذلك ينبغي أن يتبع ذلك الغني لأنه قادر على السداد. ولأن لو طالبنا الأول لربما ذهب الحق لأن ليس عنده سداد. هذا ما جاء في الحديث وما يتعلق بشرحه والتعليق عليه. وحديثنا اليوم عن أمر عظيم وعن مسألة عظيمة نحن نتفيأ ظلال هذه الخيرات والبركات في هذا الشهر. وأصل هذا الخير والبركة وما بنا من نعم فهو من لطف الله تبارك وتعالى بعباده. لطف الله بعباده وكرمه وجوده وإحسانه إليهم لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يحصيها الرجل الفصيح ولا يمكن أن يتحدث عنه متحدث فيفي بهذا الحق ويصف هذا الأمر العظيم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني نحن في عدها عن عدها عاجزون فكيف بشكرها. فإنا نقصر عن هذه النعم ونقصر عن شكرها. ولكن أذكر ببعض ما جاء في النصوص من لطف الله تبارك وتعالى بعباده. أولا قبل الحديث عن هذا الموضوع أذكر قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وفيها تنبيه عظيم على عظم لطف الله وجوده وكرمه بعباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما من محسن من المخلوقين إلا ويحسن وهو يريد نفع نفسه. حتى الأنبياء والرسل يدعون إلى الله من أجل نجاة أنفسهم. الوالد ينفق على الولد ويربيه من أجل أن ينتفع به إما في الدنيا والآخرة. يقول يدعو لي أو يقول ينفعني حال الكبر. فإذا تأملت إحسان المخلوقين تجد أنه ما من محسن إلا ويحسن لنفسه في الحقيقة. وإن كان هذا الإحسان إلى الغير لكنه يتوصل به إلى الإحسان لنفسه. مثل الصدقة على الفقير نعم أحسن الفقير لكن ما الذي أراد؟ أراد الأجر من الله عز وجل. فهو في الحقيقة محسن لنفسه. فالمخلوق إنما يعمل لنفسه ويحسن لنفسه. وأما الذي يحسن عن محض تفضل وإنعام وجود وكرم فهو رب العالمين. إحسانه لخلقه ليس من جنس إحسان الخلق بعضهم لبعض. ولذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله عز وجل غني حميد ليس هو في حاجة للمخلوقين. كما قال الله تبارك وتعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذن هؤلاء الخلق كلهم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وعندما يحسن الله عز وجل لعباده، وهذا الإحسان عن محض فضل وإنعام وإحسان وجود وكرم، يتبين فضل الله تبارك وتعالى، وأن إحسانه ليس من جنس إحسان بعضنا لبعض، وإنما هو عن محض إنعام وتفضل وجود وكرم. لو تأمل هذا المخلوق إحسان الله عز وجل إليه لا أحب ربه محبة عظيمة. ولعلنا نذكر في هذا المقام ببعض إحسان الله ولطفه بخلقه. أول هذه النعم هي نعمة الإيجاد. من الذي خلق هذا المخلوق؟ من الذي خلقك من هذه النطفة وهذا المخلوق الضعيف الذي لا يرى بالعين المجردة؟ ولولا وجود الفحوصات الآن والأطباء والتحاليل المخبرية ما عرفنا أن أصل الإنسان في هذه النطفة التي يقذف بها في شهوة عارمة لا يدري ما الذي يوجد فيها من هذه الحيوانات المنوية التي يقول فيها الأطباء أنه توجد فيها عدد لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا المخلوق خلق من هذه النطفة وليس من كل النطفة، وإنما من مخلوق ضعيف، وهو حيوان واحد من هذه الحيوانات المنوية. في كل قطرة من هذا المني يقال المئات بل الألوف من الحيوانات، وأصل هذا الإنسان من هذا الحيوان الضعيف. هذا الخلق والإيجاد الذي من الله بها على هذا الإنسان الذي وجد الآن ويتكبر ويتعالى على الخلق ويقول أنا وأنا ويفتخر، أصله من هذا الحيوان المنوي. من الذي أوجدك وأخرجك من صلب الأب وأودعك في رحم الأم وكنفك برعايته، وأنت تتنقل في مراحل الخلق من هذه النطفة إلى المضغة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن سوى الله عز وجل هذا الخلق، ثم سخر الله له هذا الغذاء في الرحم، وسخر له هذا الطعام الذي يأتيه في رحم أمه، ليس هو من جنس طعامه في الدنيا، وإنما جعل الله عز وجل له هذا الدم الذي إذا فرغت المرأة من حملها أطلقته وذهب لا فائدة فيه، هو غذاء لهذا الجنين عندما يكون في الرحم، إلى أن ينشأ هذا إلى هذا الخلق الذي أراده الله عز وجل. فإذا بلغ 9 أشهر في الغالب، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، ولد هذا المولود صارخا لا يعرف شيئا، لا يعقل ولا يدرك شيئا، وإنما يرشده ربه تبارك وتعالى إلى مصالحه، إلى أن يلتقم هذا الثدي من أمه، فإذا أعطي إلى غير أمه رفضها. من الذي هدى هذا المخلوق إلى هذا الخروج من الرحم ثم هداه لأمه؟ يعرف أمه من غيرها، هو الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل، لاحظ حكمة الله أن جعل في قلب هذه الأم وفي قلب هذا الأب الرحمة بهذا المولود، وهذا أمر فطري، لا يوجد والد ولا والدة إلا وقد وجد في قلبهما رحمة ومحبة لهذا الولد. وتلاحظ الآن أن بعض الناس يفقد الرحمة بالمخلوقين، لكن لا يوجد أم فقدت الرحمة بابنها. من الذي جعل هذه الرحمة في قلب الأم؟ هو الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل بها رحمة واحدة، أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها رحمة بها. الدواب هذه العجماوات ترحم صغارها، تجد هذا الوحش الكاسر يفترس الوحوش والحيوانات، فإذا جاء إلى صغيره وضع يده ورفع حافره عنه رحمة به. من الذي جعل الرحمة في قلوب هذه الوحوش وهذه الحيوانات الكاسرة وهذه الطيور المحلقة في السماء؟ وهذا الإنسان جعل الرحمة بصغارها، هذا كله من الله عز وجل. يقول الآن بعض الشباب وبعض الشابات يقول أنا إذا تزوجت أخشى أني يعني لا أرحم أبنائي ولا أرؤوف بهم وأخشى أن أقصر معهم، فما أن يتزوج ويولد له وإذا بقلبه يعني فيه من الرحمة ما لا يعرفه قبل ذلك؟ من الذي جعل هذه الرحمة في قلب هذا الأب؟ إنما هو الله عز وجل، ليستمر هذا النسل وليبقى هذا المولود الذي خلقه الله عز وجل بين هذين الأبوين يكتنفانه برعايتهم وبتربيتهم إلى أن يشتد صلبه ويعتمد على نفسه، ثم لا يزال الله عز وجل يوفق هذا الإنسان ويهديه إلى السبل، حتى إن الإمام ابن القيم ذكر أن من هداية الله عز وجل العامة هي هداية الخلائق إلى مصالحها، ومن ذلك هداية الإنسان إلى مصالحه إلى أن يكبر ويبلغ هذا السن. ثم إن الله جعل له أيضا نعمة الإمداد، هذه نعمة الخلق والإيجاد، ونعمة الإمداد هذا الطعام الذي خلقه الله عز وجل، أنزل به المطر وأنبت به الزرع وسخر لنا هذه الأرزاق ويسر لنا هذه النعم، نطعم ونأكل ونشرب ولا يستشعر الإنسان كيف جاءت هذه النعم، كلها من الله تبارك وتعالى. فهذا من لطف الله، ولولا أن الله لطف بعباده ورزقهم وأوجدهم ما بقي أحد على وجه الأرض، لا كبير ولا صغير، ولكن لطف الله عز وجل يشافيهم من الأمراض ويمتعهم بالنعم والصحة والعافية في هذا البدن من الأجهزة ما لا يعلمه إلا الله، تأكل وتشرب، هناك أجهزة تهضم هذا الطعام ويتحلل، شيء يذهب إلى الدم وشيء يخرج فضلات، وأنت لا تدري كيف تعمل هذه الأجهزة. ولهذا إذا فقد الإنسان أو جاءه مرض في جهاز من هذه الأجهزة يعلم ما معنى هضم المعدة، ويعلم ما معنى عمل الكلية، ويعلم معنى عمل يعني الأجهزة الأخرى، وهكذا بقية هذه النعم خلقها الله عز وجل وهي تعمل في الليل والنهار وأنت لا تشعر بها. كل هذا من لطف الله، لماذا يكلأنا الله برعايته وعنايته وهو غني عنا، ليس هو في حاجة لنا؟ إذا تأمل الإنسان نفسه، من أنت يا بني آدم؟ هذا الإنسان من أنت؟ أنت رجل من بني آدم، كم عددهم وكم خلق الله من هذا الجنس؟ خلق ما لا يعلمه إلا الله، وأنت فلان بن فلان، يكلأك الله برعايته ويعينك ويسددك، خلقه كثير ولطفه بك خاص يختصك بكثير من اللطف. قال بعض العلماء في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، قال العالمون 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر، الإنس عالم واحد، والملائكة عالم، والجن عالم، وعوالم أخرى في البحر وفي البر لا يعلمها إلا الله، ونحن والآن الإنس هذا عالم واحد، وكم نسبة هذا الإنسان من عالم الإنس، ومع هذا لا يغفل الله عن هذا الإنسان، ولا يغفل عن رزقه، ولا عن إمداده، ولا عن إعانته. كم من فقير رزقه الله، وكم من مريض شافاه الله، وكم دفع الله من المصائب والبلاء ما لا يعلمه إلا الله. فهذا لطف الكريم الجواد الغني الحميد الذي ينعم ويحسن وليس هو في حاجة لك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى لطف الله بنا في التشريع، هذا اللطف في التكوين والتقدير وفي الخلق والإيجاد، له لطف آخر بنا في التشريع، عندما شرع الله لنا هذا الدين لطف بنا لطفا عظيما، فأرسل لنا الأنبياء والرسل وخصنا بهذه التوجيهات، وأرسل لهذه الأمة أشرف رسله وأنزل عليها أعظم كتبه، وتودد إلينا بالنعم ورغبنا في الخير ورهبنا من الشر وخوفنا من المعاصي، قص علينا القصص وأرانا العبر في من غبر ومن ذهب ممن عاد الأنبياء والرسل، كيف أن الله أهلكهم. نسمع الآن في قراءة الإمام في كل ليلة، لا تكاد تمر ليلة إلا ونسمع فيها من القصص من الترغيب والترهيب، كل هذا من لطف الله بنا أنه لم يتركنا في غفلة، ولم يخلقنا هملا، وإنما أرسل إلينا الرسل وخاطبنا بهذا الوحي العظيم لطفا منه، وإلا فإن الله لو خلقنا وقال أخلق هذه الخليقة فإن عبدوني جازيتهم بالثواب وإن خالفوني أدخلتهم النار، فإنه ليس لنا على الله حق أن يرسل لنا الرسل، وإنما هو لطف من الله. وهذا خلاف عقيدة المعتزلة الذين يقولون يجب على الله إرسال الرسل، وأما أهل السنة فيقولون إرسال الرسل لطف من الله تبارك وتعالى، فإن الله لما جعل لنا العقول التي تدرك خالقها ما من عاقل إلا ويعرف خالقه يكفي هذا، ولكن الله بلطفه وعنايته وجوده وكرمه أرسل إلينا الرسل وخاطبنا بهذه الرسالة، رغبنا ورهبنا. ما من باب من أبواب الخير إلا ورغب فيه، وما من باب من أبواب الشر إلا ورهب عنه. ثم يأتي بعد ذلك اللطف العظيم في الجزاء والثواب، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لو أن الله قال الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها هذا عدل، لكن انظر إلى لطف الله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا لطف من الله عز وجل، هو الخالق المستحق للعبادة، ونحن حق علينا أن نعبده، ومع هذا إذا عبدناه وهذا حق له جازانا بالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وأما السيئة لا تكتب علينا إلا سيئة واحدة. ومع هذا الجزاء العظيم وهذا الثواب العظيم، وكون الإنسان يجازى على الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، يذنب الإنسان ويقصر، فهل حجبه الله عن لطفه؟ لا، لا يزال لطف الله يغمر هذا العبد. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في فرح رب العالمين بتوبة عبده، وهذا من لطف الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان على دابته ففقدها في فلاة، فلما أيس منها استظل بشجرة، فلما أفاق وجدها عنده وأخذ بزمامها، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني انظر في رجل متاعه وطعامه وشرابه على ظهر دابة، فانطلقت منه في صحراء ولا يعرف لها مكانا، بحث عنها في الأودية وفوق رؤوس الجبال، وما ترك طريقا ومسلكا إلا وقد بحث عنها فيه فلم يجدها. لما يأس من الحياة ويأس من دابته استظل بشجرة، فأخذه من شدة الإعياء النوم، فنام، فلما أفاق وجد هذه الدابة عند رأسه بمتاعه وبطعامه وشرابه. أي فرح يحصل لهذا الرجل؟ لا يمكن أن يوصف إلا من مر به هذا الشيء، ونحن بحمد الله كثير منا لم يمر به هذا الشيء، ومع هذا يأخذ بزمامها ويقول هذه الكلمة العظيمة، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. ومعلوم أن مثل هذا الخطأ لا يكون إلا من شدة الفرح، فإن شدة الفرح يغلب الإنسان على عقله وعلى لسانه فيقول من شدة الفرح ما لم يقصده بقلبه. فهذا الرجل فرحه بماذا؟ فرحه بدابة، حياته وقوامه وطعامه وشرابه بما على ظهرها. أما فرح رب العالمين بتوبة عبده، هل هو مثل هذا الفرح؟ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده. سبحان الله العظيم، تأمل هذا اللطف، هذا الغني الحميد الذي ليس هو في حاجة إلى عبادتك، إذا تبت إلى الله وأنبت ورجعت يفرح بتوبتك فرحا أعظم من فرح هذا الرجل بدابته. ثم إذا نظرت لهذا الإنسان، من هو في بني آدم؟ الله عز وجل خلقه من بني آدم كثير، عبده الأنبياء والرسل، وعبده الصالحون، وعبده الخلق منذ أن خلق هذه الخليقة. فإذا عصيت الله أنت فلان بن فلان، من أنت في هذه الخليقة؟ لست بشيء. ومع هذا الله عز وجل يفرح بتوبتك إذا أنبت ورجعت. أي لطف وأي كرم! إذا تأمل الإنسان لطف الله به وكرم الله عز وجل به وجوده بفرحه بتوبته يدرك أن نعمة الله عليه لا يمكن أن تقاس بنعمة أخرى، وأن حبه لله يجب أن يكون حبا عظيما يستغرق عليه كل مشاعره، وأنه لا يبقى فيه جزء ولا شعر في رأسه ولا في لحيته ولا مفصل إلا وقد أحب خالقه محبة عظيمة لا يمكن أن تقارن بإحسان الخلق. الوالدان حقهما عظيم، لكن لا يمكن أن يقاس حق الوالدين بحق رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم حقه عظيم، ولكن لا يمكن أن يقاس بحق رب العالمين، لأنه كما قلنا ما من مخلوق إلا ويحسن يرجو الانتفاع بإحسانه. وأما رب العالمين فهو غني عن الخلق أجمعين، الإنس والجن لو كانوا على أفجر قلب رجل، لو كانوا على قلب إبليس ما نقص ذلك من ملكه، ولو كانوا على أتقى قلب رجل، لو كانوا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكه. إذن لماذا يفرح بتوبتنا؟ هذا هو محض الجود والكرم واللطف من الله تبارك وتعالى. مشهد آخر، إذا كان يفرح بتوبتنا هذا الفرح، هل تظن أنه سيرد هذه التوبة إذا صدرت من العبد؟ هذا أيضا لطف من الله، فإذا كان يفرح بالتوبة منك فهذا دليل على أنه سيقبل هذه التوبة. قال أحد الشباب لبعض السلف: إذا تبت إلى الله هل يقبل الله توبتي؟ قال: لو لم يرد أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. يقول الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلما تاب الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه وفقهم للتوبة. ولهذا كل توبة منا، كما ذكرنا في الحديث عن التوبة، كل توبة منا لو لم يأذن الله بها ما حصلت، فهو يأذن بها أولا ويوفقنا إليها ثم يفرح بها، فهل يظن به بعد ذلك أن يردها لو صدقنا فيها؟ إذا صدقت في هذه التوبة وندمت على الذنب وعزمت على عدم الرجوع إليه، فإن الله كريم الذي يفرح بهذه التوبة هذا الفرح، فإنه سبحانه وتعالى سيقبل هذه التوبة وسيضاعف لك الأجر ويكفر عنك هذه السيئات. من لطف الله أيضا بعباده رحمة الله تبارك وتعالى بهذا المخلوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذه الصور مقربة، وإلا لا يمكن أن تقاس صفات الله بصفات خلقه. امرأة كانت في الأسر وكانت تأخذ الأطفال من الأسر وتضعهم في صدرها وتسقيهم من ثديها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، فقال لأصحابه: هل تظنون أن هذه تلقي ابنها في النار؟ إذا كانت هذه شفقتها بأبناء غيرها في الأسر، هل تظنون أنه ستلقي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قادرة. قال: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أي رحمة من الله عز وجل! ولهذا هذه الرحمة العظيمة التي فاقت رحمة الأم ورحمة الأب، وهي مع كمال غنى الله تبارك وتعالى عنك، هذا مما يدل على إحسان الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق، وأن الإنسان مهما أدى من العبادة ومهما قدم فإنه لا يمكن أن يؤدي شيئا من حق خالقه تبارك وتعالى. كل واحد منا الآن حتى ولو كان فينا العقوق تجد فيه بر بأمه وأبيه، وما من إنسان مهما بلغ به التقصير تجد فيه رحمة بالأبوين، وإذا قلت له غفر الله لوالديك قال: جزاك الله خيرا. إذا قلت له: إن الصدقة تنفع والديك، قام وتصدق عن والديه قبل أن يتصدق عن نفسه. لماذا هذا الابن يرأف ويرحم الأبوين؟ لما علم من الرحمة التي كانت له في قلبيهما، فكيف برحمة رب العالمين؟ هنا يتبين فرقان ما بين رب العالمين وما بين الخلق، وأن الوالد والوالدة يرحمان رجاء النفع، وأما رب العالمين فإنه يرحم عبده من غير أن يصل إليه نفع، لأن بعبادتنا لا نبلغ نفعه ولا نبلغ بمعاصينا ضره، وإنما هو رحيم جواد كريم يفرح بتوبتنا ويرحمنا أعظم من رحمتنا بآبائنا وأمهاتنا. أثر هذه المعرفة وهذا العلم له أثر عظيم في نجاة العبد. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي شابا كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال له من حضره: أسرفت على نفسك وفعلت كذا وكذا. فنظر بجانبه أمه وهي تبكي، قال: هل تظنون أن هذه تلقيني في النار؟ قالوا: لا. قال: إن الله أرحم بي منها. فمات على ذلك. ابن الجوزي رحمه الله عدى وفاة هذا الشاب على هذه الكلمة أنها من حسن الخاتمة. فانظروا إلى هذا العلم كيف أدرك صاحبه ونجا بهذه المعرفة، أن عرف أن ربه أرحم به من أمه. ولهذا يقول العلماء أن من توفيق الله للعبد ومن حسن الخاتمة أن يموت وهو حسن الرجاء في الله تبارك وتعالى، فإنه يعلم أن الله غير محتاج لعبادته ولكن نرجو رحمة الله. فإذا مات على هذه العقيدة وهو يعلم أن الله رحيم به وأن الله عز وجل غني عن عبادته، فهذا مما ينتفع به. كذلك من أثر الرجاء في الله تبارك وتعالى وأنه ينفع حتى مع وجود التقصير ما حصل للحجاج بن يوسف. حجاج بن يوسف معروف وهو الأمير الذي اشتد بطشه وقتله لكثير من الخلق ومن العلماء. لما قرب أجله كان يقول، يدعو الله ويتضرع إليه، وكان عالما فقيها لديه علم، ويقول: اللهم اغفر لي فإن هؤلاء زعموا أنك لا تغفر لي. كان بعض العلماء يقول: والله لا أتكلم في الحجاج بعدها. يعني انظروا إلى هذا الرجاء العظيم في قلوب هؤلاء العصاة الذين يعصون الله عز وجل، فكيف بالمؤمنين الذين أطاعوا الله عز وجل. من لطف الله أيضا بعبده أنه جعل لهذا المؤمن ودا ومحبة، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض المفسرين هذا الود كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي مناد في الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيكتب له القبول والمحبة والود في قلوب المؤمنين في الأرض. أي لطف من رب العالمين بعبده أن جعل هذه القلوب مفضية ومحبة لهذا العبد الصالح. قال بعض السلف: إن من أقبل على الله بطاعته أقبل الله بقلوب الخلق على محبته. هذا من لطف الله عز وجل، وإلا فجزاء هذا المطيع عند الله، لكن انظر كيف جعل له في هذه الدنيا هذه المحبة في قلوب المؤمنين، يحبونه من غير أن يحسن إليهم. يأتيها الرجل يقول: إنه ليس بيني وبينك نسب، وإنك لم تحسن إلي يوما، ولكني أحبك في الله. من الذي جعل هذه المحبة في قلوب المؤمنين إلا لطف الله تبارك وتعالى. من لطف الله أيضا أن العبد لا يتقرب إليه بشيء إلا ازداد تقربا لعبده. سبحان الله، رب العالمين يتقرب إلينا أعظم من تقربنا إليه. نحن الفقراء المحتاجون المذنبون، سعادتنا ونجاتنا وفوزنا وفلاحنا بتقربنا لله. فإذا تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، إذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا. يقول الله عز وجل: من أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا نص الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا تقرب إلي، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أي جود وأي كرم عندما تمشي الآن لوجيه من وجهاء الدنيا وإلى شريف من شرفاء أهل الأرض، تريد منه حاجة تجد أنه يعرض عنك ويقول: من كانت له حاجة فليأتينا، نحن لا نذهب إلى الناس. يرسل له الفقير، لو أرسل فقير لغني قال: أنا محتاج أريد منك أن تأتيني وتتصدق لي. يقول ما شاء الله، ما هذا الكبر؟ تطلب صدقة وتريد أن نأتيك، من كانت له حاجة فليأتي، هذا فعل المخلوقين. وأما رب العالمين إذا تقربت إليه تقرب إليك بأعظم من تقربك إليه. من لطف الله، وأختم بهذا والحديث لا يمكن أن يستوفى، أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة عندما يبقى الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينادينا في كل ليلة ونحن محتاجون إليه، وهو غني عنا، يدعونا إلى أن ندعوه وأن نستغفره وأن نتوجه إليه. ومع هذا، مع فقرنا وشدة حاجتنا لخالقنا، فينا من يعرض عن هذا النداء، وفينا من يغفل، ويأتي المكذب الآخر الذي هو أشد بعدا عن الله ويقول: لا، نزول الله ليس بنزول حقيقي، بل هذا نزول الرحمة، والله لا ينزل ولا يجوز عليه النزول، يعطل صفة الله عز وجل. فأي مقابلة لهذا الإحسان بالنكران وبالكفور من الخلق، منهم من يعطل صفته، يخبر النبي أنه ينزل يقولون: لا، لا ينزل، ينادينا ونعتقد هذا، ومع هذا فينا من يعرض عن الله. هذا الوقت الذي هو وقت نزول الرب فينا الآن من يقضيه على مشاهدة الأفلام الخليعة وهذه القنوات المفسدة، وفيه من يقضيه في اللهو واللعب، ولا يكاد ترتفع همته ويرفع يديه إلى ربه وخالقه في هذا الوقت ويقول: يا رب يا رب. هذا الغني الحميد هو الذي يدعوك الآن. الناس إذا كانت لهم حاجة عند المخلوقين يتوسطون بالوسائط، ولربما بقي الرجل سنة وهو لم يصل إلى ذلك الشريف والوجيه فيعرض له حاجته. أما الله في كل ليلة ليس بينك وبينه وسائط تتوجه إليه ويستجيب لك. من تأمل أيها الإخوة هذا اللطف العظيم من رب العالمين، وكما قلت والله لا يمكن أن نأتي على لطف الله وعلى جوده وعلى كرمه بنا، يدرك عظم منة الله علينا ونعم الله علينا، وأن ربنا وخالقنا جواد كريم بر رحيم، هو محسن إلينا من غير حاجة ونحن الفقراء إليه، ومع هذا نقصر. ثم إذا أذنب الرجل الدهر ثم قال لله تبارك وتعالى: رب اغفر لي، غفر الله له. يقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكفار إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا النداء لمن؟ للمتقين، للأولياء والصالحين، لأهل الكبائر، لأهل الذنوب، مع هذا يتودد إليهم. قل يا عبادي، يخاطبهم بهذا الاسم العظيم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والخطايا لا تقنطوا من رحمة الله. ولهذا مهما بلغت الذنوب والخطايا وذنوبنا كثيرة وتقصيرنا عظيم، فإنها ليست بشيء أمام سعة رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: في يوم الجمعة أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤمن يجمع بين أعمال البر، وهذا من الفقه. اقرأ القرآن وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر الله، سبح الله واحمد الله وكبر الله، تصدق، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. ليس هناك أنفع للمسلم في أيام الفضل وفي ليالي الفضل من الجمع بين أعمال البر. لا تقتصر على عمل واحد، اقرأ القرآن واضرب بسهم مع القراء، واضرب بسهم مع الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب هذا النبي الكريم محبة عظيمة بعد محبة الله،